أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبالهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لا أدخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الله الحمد لله. يقول تعالى فلما جاءت سليمان يعني جاء الرسل الحاملون للهدية وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. لما جاء الرسل الحاملون للهدية جاءوا إلى سليمان ووصلوا إليه. لما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يبين أن ما أعطاه الله فوق ما عندهم من الملك ومن المال ومن الجنود. أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم أكثر وأوسع وأعظم بل أنتم بهديتكم تفرحون. كأنه ظهر له من موقف هؤلاء المرسلون من الحاملون للهدية ظهر لهم أنهم يعني أظهروا يعني الإعجاب بهديتهم وأنهم جاءوا بهدية ثمينة وأنها شيء كبير وأن ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرج إلى آخر الآيات فيها تهديد لهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هذا فيه يعني تحطيم للطرف الآخر للملكة ومن معها حتى لا يفكروا في الحرب. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم توجه إلى جنوده قال يا أيها الملأ من يأتيني بعرشها يأتيني بعرشه العرش الذي تقدم وذكر الهدهد من شأنه ما ذكر. قال يا أيها الملأ أيكم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ مسلمين يحتمل أنهم مسلمين يعني مؤمنين، ويحتمل أنهم مسلمين يعني مستسلمين ذليلين طائعين خاضعين له. من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وقد أطلعه الله على أنهم سيأتون، ستأتي الملكة. قال عفريت من الجن، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، لعل المعنى قبل أن تقوم من هذا المجلس. وإني لعليه لقوي أمين، وإني عليه لقوي أمين. فلعل سليمان أراد أمرا آخر، أراد أعجل من هذا، يمكن المجلس يطول، يمكن المجلس يعني عادة يطول يمكث كذا وكذا ساعة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طبق. يظهر من السياق أنه قال افعل هات، وهذا الذي أخبر الله عنه قال إنه علم من الكتاب، اختلف فيه المفسرون فالله أعلم. لا إله إلا الله. المهم إنه هذا الذي عنده من الكتاب أتى به، ذهب وأتى به في وقت وجيز، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يأتي به. فلما رآه مستقرا، لما رأى سليمان الكرسي العرش مستقرا عنده، الله أكبر. يعني مثل هذا لا يكون حتى مع هذه الحضارة وهذا التطور، وهذا لا يمكن أن مثل هذا يتم. يمكن الآن النقل للأصوات والصور، لكن جسم كبير كذا يأتي بهذه السرعة، لا لا، هذا غير الآن، غير واقع، ولا يفكرون فيه، ما يفكرون، مستحيل. فعلم أن هذا أمر خارق فوق يعني طاقة البشر، أبدا لا يمكن. نقل الأجسام الآن يحتاج إلى وقت، إلى ساعات الأجسام. قال هذا من فضل ربي ليبلوني، ابتلاء، هذا ابتلاء، ليبلوني أشكر أم أكفر. ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، من شكر فعاقبة شكره يعود إلى نفسه، والله تعالى غني عن العباد وشكرهم وطاعتهم وعباده، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم قال لجنوده من الجن أو غيرهم نكروا لها عرشها، الآن العرش بين أيديهم، العرش عرش بلقيس، عرش الملكة عندهم الآن يتصرفون فيه، نكروا لها عرشها،